بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أحبة الكرام، فحياكم الله وإياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 23 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل العالم في دروس مثله. واليوم بمشيئة الله سيكون حديثنا عن أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وهو من المسائل اللطيفة الخفيفة وينبغي لطالب العلم يعتني بها، ألا وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، وذكر الشيخ جملة من المسائل كما سنعرض لكم في هذا الدرس بمشيئة الله. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يستدونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور فقاموا بعبادته وقاموا بطاعته. قال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حجبهم الله عنا فلا نراهم، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سدت الأفق، وتمثل جبريل لمريم بشرا سميا، فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أنه السفر شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل، ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكال الموكل بالنظر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة بالأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان عن يمين وعن شمال بعيد، ما يذكر من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى الفؤاد، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية: أصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. نعم. قبل أن نبدأ في شرح هذه المسائل، تصحيح الآية: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، بضم التاء، وهي من الفتور أي التعب. طيب، هذا المقطع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ساقه لبيان أصل عظيم من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان بالملائكة. لو تأملتم معي المقطع، ما هي المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا المقطع؟ تأملوا معي المقطع سريعا بالله. تأمل المقطع يا شباب سريعا، تأملوا المقطع. كم مسألة ذكر الشيخ إجمالا يعني ليس تفصيلا؟ هي عبارة عن مقطعين. مقطع أول بدأه ونؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون، ثم خطبه ختم هذا المقطع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. ثم بدأ المقطع الثاني قال ونؤمن بأن الملائكة أعمالا كلفوا بها، وختمه بما ثم لا يعودون إليها آخر ما عليه. من يعرف؟ عبد السلام. لا إيش إيش هذا تسميها يعني؟ الملائكة مخلوق من نور تسميها؟ هذا وش هو العبارة وش تسميها؟ وش المسألة طيب هذه؟ ها؟ الآن إذا قلت الملائكة مخلوقون من نور، قلت وهم خلق من خلق الله، ما هو هذا؟ نعبر عنه مسألة إيش؟ تعريف؟ تعريف الملائكة، تعريف الملائكة، تمام؟ إذن هذه مسألة من المسائل ذكرها الشيخ، تمام؟ ذكر مسألة من المسائل اللي هو تعريف الملائكة. طيب وش؟ ما ذكر غير من المسائل؟ طيب خلينا حتى لا يضيع، ها عندك شيء والله؟ يا سلام. إذا المسألة الثانية اللي ذكرها أعمال الموكل للملائكة أو أعمال الملائكة، تمام؟ حسنت. لو أردنا نلخص ما ذكره الشيخ في هذا المقطع يعني، فطرق الشيخ لحكم الإيمان بالملائكة ونؤمن بملائكة الله وأنهم، ثم تطرق لمسألة تعريف الملائكة حينما قال خلقهم الله من نور فقاموا بعبادته وقاموا لتطاعته. إذن هذا تعريف الملائكة، هذا مسألة ثانية ليس كذلك. ثم ذكر طبيعة الملائكة في المقطع الأول، شيء من طبيعة الملائكة. لكن المقطع الثاني، تأمل معي المقطع الثاني، ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، ثم ساق الأعمال التي كلف بها الملائكة. ذكر جبريل موكل بالوحي، ثم ذكر ميكائيل الموكل بالمطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ، ذكر أعمال الملائكة. واضح؟ إذن هذه أبرز ثلاث مسائل ذكرها الشيخ ابن عثيمين. واضح؟ تمام؟ لابد لطالب العلم أن يعود نفسه على التأمل في الكتاب الذي يقرأه وفي المتن الذي يقرأه ثم يحلله. واضح؟ هذه أبرز المسائل التي ذكرها الشيخ. نحن سنذكر هذه المسائل التي ذكرها الشيخ الثلاث، ونذكر أهم المسائل التي تتعلق بباب أو بفصل الإيمان بالملائكة. واضح؟ يعني سنذكر هذه المسائل وسنزيد عليها. سيكون حديثنا عن الإيمان بالملائكة عبر المسائل التالية. المسألة الأولى تعريف الملائكة. تعريف، أنا حينما أذكر هذا الكلام واستوقفتكم عند المثل، لابد لطالب العلم أن يعود نفسه على التأمل في الكلام الذي يقرأه، ويعود نفسه على تحليل الكلام، لا يكون فقط يعود نفسه على تلقي المعلوم. فطالب العلم الذي يعود نفسه فقط على الطريقة التقليدية أن الشيخ أو طالب العلم أو الأستاذ أو المعلم يلقي له المعلومة ثم هو يأخذها، هذا ما هو طالب علم، هذا ما هو طالب علم حقيقي. طالب العلم الحقيقي هو الذي يأخذ هذه الطريقة التلقي ثم يعود نفسه على القراءة والتأمل والتحليل والاستنباط. واضح؟ طيب، المسألة الأولى قلنا تعريف الملائكة. فالملائكة في لغة العرب جمع ملأك وملك، جمع ملأك وملك. والأشهر استعمالا في كلام العرب أن تكون بلا همزة ملك، هذا الأشهر في كلام العرب. لكن أيضا في لغة العرب يطلقون عليه على الملائكة على الملك المفرد، يقولون له ملأك. واضح؟ طيب، ولكن الأشهر قلنا والأكثر استعمالا أن يقولون، أن يقول العرب ملك فيحذفون الهمزة. يقول ابن فارس صاحب معجم المقاييس يقول الميم واللام والكاف ملك، الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصح، أصل صحيح يدل على قوة في الشيء صح. طيب، إذن الملائكة كما قلنا جمع ملك وملأك، وملأك أصلها من ماذا؟ من لأك الشيء، من لأك، من لأك وألك، لأك وألك، ومعناها أرسل، معنى لأك وألك معناها ماذا؟ أرسل، فهو مشتق من الألوكة والمألكة وهي الرسالة. إذن لأك وألك في لغة العرب تعني ماذا؟ أرسل، أرسل. والألوكة والمألكة في لغة العرب تطلق على الرسالة، تطلق على الرسالة. تمام. طيب يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في جامع البيان في تفسيره يقول: فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده، لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا الملك سمي أو الملأك سمي بذلك لأنه يبلغ عن الله تعالى، فيقال ألك، ألك أي تحمل الرسالة أو أرسل، ألك يعني أرسل في لغة العرب. طيب إذن هذا الملائكة في لغة العرب ملخصها أنها مأخوذة من ملأك وملك، والأشهر في لغة العرب أنها ملك. واضح؟ واضح؟ طيب طيب الملائكة بالاصطلاح هناك تعريفات عدة ذكرها أهل العلم، ومن عرفها الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار، وهو من أنفس الكتب التي صنفت في الاعتقاد، لكن لا يصلح إلا لطالب علم متقدم، لكنه من أنفس الكتب التي ينبغي على طالب العلم الذي يريد أن يتخصص في علم العقيدة أن يمر على هذا الكتاب، وهو الآن مطبوع يعني محقق في 3 مجلدات ضخمة. طيب يقول يعني مجمل كلام الإمام السفاريني في تعريف الملائكة، قال: هم خلق من خلق الله تعالى، خلق من خلق الله تعالى، وهم عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من نور، وهم عبيد من عباده، ليسوا ببنات لله تعالى وليسوا بأولاد له، مربوبون مسخرون مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يكلون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يعلم عددهم إلا الله، ولا يعلم عددهم إلا الله. هذا التعريف الطويل ذكره الإمام السفاريني في لوامع الأنوار. الشاهد من ذلك ملخص هذا التعريف أننا نؤمن بأن هؤلاء الملائكة أنهم خلق من خلق الله تعالى، وأنهم عالم غيبي بالنسبة لنا، وأن الله خلقهم من نور، وأنهم ليسوا ببنات لله ولا بأولاد، ولا أولاد لله تعالى. هذه أبرز 5 نقاط لابد للمؤمن أن يؤمن بها. ويأتينا بعد ذلك ما ذكره في التعريف، ما ذكره في التعريف الإمام السفاريني ذكر صفات الملائكة، ونحن سنذكرها إن شاء الله في عدد من المسائل التي ستأتي معنا. وعرفها أيضا بعض أهل العلم، قال: أجسام نورانية، يعني الملائكة أجسام نورانية يعني مخلوقة من نور. قال: أجسام نورانية أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى. أعيد، وهذا ذكره الإمام بن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى، قال: أجسام نورانية، أجسام نورانية أعطيت قدرة، أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى. هذا كنا من ذكره الإمام بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون. قال في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور. تعريف الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة الأولى في تعريف الملائكة، عرفنا الملائكة في اللغة، وقلنا أصل الملائكة هي جمع ملأك وملك، وملك هو أكثر استعمال العرب، أكثر استعمال العرب، ولأك وألك معناها أحسنت، معناها أرسل. وعرفنا تعريف الملائكة بالاصطلاح، عرفنا تعريف الملائكة بالاصطلاح. طيب المسألة الثانية، منزلة الإيمان بالملائكة من الدين، منزلة الإيمان بالملائكة من الدين. ها، منزلة الإيمان بالملائكة من الدين هي الركن كم؟ هي الركن الثاني من أركان الإيمان، هذا منزلة من الدين، الركن الثاني من أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان العبد إلا به. وقد ثبت الإيمان بالملائكة في القرآن والسنة والإجماع، فأول الأدلة من القرآن على وجوب الإيمان بالملائكة، الأدلة من القرآن على وجوب الإيمان بالملائكة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. إذن هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله قرن اسمه باسم الملائكة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، فقرن اسمه باسمهم وجعل الإيمان به مستلزم للإيمان به. واضح؟ طيب، والمراد بالبر هنا في الآية ليس البر، المراد به الإيمان، المراد به الإيمان، أو أن الإيمان مفهوم أوسع من البر، والبر يعتبر جزء من الإيمان. واضح؟ طيب، الآية الثانية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إلى آخر الآيات. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا وصدقوا بما أنزل إليهم، وأيضا صدقوا وآمنوا بالملائكة عليهم السلام. طيب، إذن هذه الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة. تفضل. أحسنت، حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فذكر منها الإيمان بالملائكة، فقال له جبريل صدقت. تمام. طيب، الدليل الثالث دليل الإجماع، الإجماع، الإيمان بالملائكة محل إجماع بين المسلمين، حتى إن أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى يذكرون وجوب الإيمان بالملائكة في كتبهم في تصنيفهم العقائد. فهذا دليل على أنه محل إجماع بينهم. ومع ذلك حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أنه محل إجماع بين بني آدم باختلاف طوائفه، فقال رحمه الله تعالى: قال والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم، لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم، ولهذا قالت الأمة المكذبة ولو شاء الله لأنزل ملائكة. هؤلاء من هم؟ كفار قريش، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، فهم يؤمنون بالملائكة وإن كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالملائكة لم ينكره إلا بعض الشواذ من المتفلسفة، حتى إنكارهم في جزئيات من الإيمان بالملائكة كما فعل الفلاسفة، كما فعل الفلاسفة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: حتى قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون قال: قال قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. هؤلاء منهم قوم نوح، فهم مؤمنون بالملائكة. وقال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما، وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم، مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم، لعدم العلم لا للعلم بالعدم. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا ذكره في كتاب النبوات، وأنا ذكرته بشكل ليس بالنص وإنما بشكل مختصر، فمن أراد أن يرجع إليه فهو في كتاب النبوات لشيخ الإسلام. إذن هذه المسألة الثانية في بيان منزلة الإيمان بالملائكة من الدين، وذكرنا الأدلة على وجوب الإيمان بهم من القرآن والسنة والإجماع. واضح؟ المسألة الثالثة: معنى الإيمان بالملائكة، معنى الإيمان بالملائكة، ما هو معنى الإيمان بالملائكة؟ نقول إن معنى الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله تعالى بهم عنهم إجمالا وتفصيلا، أو إن شئت قل هو التصديق الجازم بأن ما أخبر الله به عن الملائكة جملة وتفصيلا فهو حق. عيد الإيمان جازم بأن ما أخبر الله به تعالى جملة وتفصيلا عن الملائكة فهو حق. التصديق الجازم بأن ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا وإجمالا فهو حق. وقولنا في التعريف تفصيلا وإجمالا يدل على أن هناك إيمان مجمل وأن هناك المفصل. هذا ما سنعرفه في المسألة التي تلي وهي المسألة الرابعة. المسألة الرابعة نقول مراتب الإيمان بالملائكة. فنقول إن الإيمان بالملائكة مرتبتان. المرتبة الأولى هي الإيمان المجمل بالملائكة. وقول الإيمان بالمجمل ماذا نقصد به؟ الذي يصح به إيمان العبد. وهذا الإيمان المجمل يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإقرار بوجوده. وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا خلقوا لعبادة الله جل وعلا. الأمر الأول هو الإقرار بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله خلقهم الله لعبادته. هذا إيمان مجمل لا يصح إيمان العبد إلا به. لو أتنا أحد ما نؤمن بوجود الملائكة لا يصح إيمان. إذن أول أمر من الأمور التي تتضمن الإيمان المجمل ألا وهو الإيمان بوجوده. الأمر الثاني إنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله. وما هي المنزلة التي أنزلهم الله؟ أحسنت، أنهم عباد ليسوا ببنات الله ولا أبناء لله جل وعلا. تمام؟ فلا يصح إيمان العبد حتى يؤمن بأن هؤلاء خلق من خلق الله وعباد من عباد الله، ليسوا ببنات لله ولا بأبناء لله. الأمر الثالث الأمر الأول قلنا أنهم موجودون. الأمر الثاني إنزالهم منازلهم وأنهم عباد الله. تمام؟ وذكرنا المرتبة، هذه المرتبة هي التي يصح إيمان العبد، ومعنى ذلك أنها فرض يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. فمن لم يعتقد هذا الاعتقاد فإن ذلك يعتبر ناقض من نواقض الإسلام. واضح؟ طيب، فيجب على كل مسلم أن يتعلم هذا ويعتقده، لأن هذا الذي جاء به القرآن الكريم. طيب، إذن هذه المرتبة الأولى قلنا المرتبة أو الإيمان المجمل. الإيمان المجمل يتضمن أمرين: الأمر الأول الإيمان بوجودهم، الأمر الثاني الإيمان بأنهم عباد لله جل وعلا. طيب، المرتبة الثانية الإيمان بالملائكة على وجه التفصيل. الأول المجمل والثاني التفصيل. واضح يا شباب؟ اللي عنده سؤال يسأل. طيب، وهذا يتضمن عدة أمور. الإيمان على وجه التفصيل يتضمن عدة أمور. الأمر الأول الإقرار بمن علمنا من أسمائه. الأمر الأول الإقرار بمن علمنا من أسمائه كجبريل وميكائيل وإسرافيل. واضح؟ الإقرار بمن علمنا من أسمائهم. المقصود به عن طريق النصوص الشرعية من القرآن أو السنة. فهذه الأمر الأول الذي يتضمنه الإيمان التفصيل للملائكة. الأمر الثاني الإقرار بما علمنا من صفاتهم وعظم خلقهم. الإقرار بمن علمنا هذه مرتبة مين واجبة؟ هذا واجبة. هل يجب على كل مسلم أن يعرف صفات الملائكة؟ لا يجب. واضح؟ طيب. إذن الأمر الثاني نقول الإقرار بما علمنا من صفاتهم وعظم خلقهم. هذا الأمر الثاني. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن جبريل له 600 جناح، ليس كذلك؟ وأخبرنا الله أن مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أن لهم أجنحة، ليس كذلك؟ فنحن نؤمن بهذه الصفات كما أخبر الله جل وعلا. لكن الملك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شحمة أذنيه إلى منكبه سيرة 700 عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذه المرتبة كما سيتبين معنا ليست مرتبة واجبة إلا إذا علمناها عن طريق نص الشيء. لكن لو أتى مسلم عامي يقول أنا أؤمن أن الملائكة موجودين وأؤمن أنهم خلق من خلق الله، لكن ما يعرف أن لهم صفات عظيمة ولا يعرف أسماءهم، فنقول لا يصح إيمانه؟ لا، يصح إيمانه بدون أن يعرف صفاتهم وبدون أن يعرف عظم خلقهم. لكن لو علم عن طريق النص الشرعي من القرآن والسنة بصفاتهم وعظم خلقهم وأسمائهم إنه يجب عليه أن يؤمن بذلك. واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب. فنقول الأمر الثاني الإقرار بما علمنا من صفاتهم وعظم خلقهم التي وردت في النصوص الشرعية. الأمر الثالث الإقرار بما علمنا من صفاتهم الخلقية، من صفاتهم الخلقية يعني أخلاقهم. الأولى خلقهم، الصفات الخلقية، الصفات الخلقية يعني الخلقة التي خلقهم الله عليها. والأمر الثاني الصفات الخلقية التي هي الأخلاق. فقد أخبرنا الله جل وعلا أنهم كرام برر، كرام برر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ها من صفاتهم، فمن يعرف عند الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها ها الحياة حينما دخل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشف عن ركبتيه وكن عن فخذيه فلم يغطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه غطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عائشة عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة. فهذا الحديث دل على أن من صفات الملائكة الحياة، الحياة. فهذا الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان التفصيلي للملائكة. تمام. الأمر الرابع الإقرار بما علمنا من عبادتهم، الإقرار بما علمنا من عباداتهم. ها من عباداتهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. من عباداتهم إيه؟ وهم من خشيته مشفقون أجعلنا إياكم من الخاشعين. ومن صفاتهم أيضا أنهم يركعون ويسجدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث له روايات مختلفة، من روايات قال إطت السماء وحق لها أن تإط ما من موضع أربع أصابع إلا وملك راكع ومرك ساجد. هذه من عباداتهم، نحن نؤمن بها كما جاء بها النص الشرعي. طيب الأمر الخامس والأخير الذي يتضمنه الإيمان التفصيلي الإقرار بكل ما أخبر الله في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بسنته من ذكر الملائكة. ومن ذلك الإقرار بأعماله، الإقرار بأعماله. هناك منهم كما سيأتي معنا من هو منكر بالوحي جبريل، ومن هو منكر بالقدر، ومن هو منكر بالنفخ في الصور، من هو منكر بإنزال اللي هو القدر إنزال المطر، من هو منكر بالنار، من هو منكر ملائكة منكرون بدخول بتحية أهل الجنة إذا دخلوا إلى الجنة. فهذا كل ما أخبر به النص الشرعي سواء في القرآن أو السنة فنحن يجب أن نكرره. هذا يعتبر يدخل في الإيمان التفصيلي، يدخل في الإيمان التفصيلي. فنقول هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها لا يجب على كل مسلم أن يعلمها إلا إذا إذا بلغه النص فإنه يجب عليه أن يؤمن بها. لكن الأمور الأولى اللي ذكرناها المجملة يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. واضح معه؟ تمام. فلو جاءنا رجل عام قال أنا أؤمن بوجود الملائكة وأؤمن بأن الملائكة هم عباد الله جل وعلا، لكن أنا ما أعرف ميكائيل. أقول له ما يصح إسلامك إلا أن تعرف ميكائيل. أقول له هناك ورد نص في القرآن قال الله جل وعلا في سورة البقرة، ها سورة البقرة نزلها من كان عدوا لجبريل وميكائيل وإسرافيل فإن الله عدو للكافرين. فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فنقول له هذا نص في القرآن فهنا يجب عليه أن يؤمن، لكن قبل أن يبلغ النص لا يجب. واضح. فهنا نلخص هذه المسألة، المسألة الرابعة أن الإيمان بالملائكة له مرتبتان. المرتبة الإجمالية هي أن يؤمن العبد أولا بوجودهم ويؤمن أنهم عباد الله وخلق من خلق الله، ليسوا ببنات ولا أبناء لله جل وعلا. المرتبة وهذه واجبة على كل مسلم. المرتبة الثانية التي هي التفصيلية وتتضمن ذكرنا أربعة أمور، أن يؤمن بمن علم بما علم من أسمائهم، خمسة أمور، بما علم من أسمائهم وبما علم من صفاتهم وبما علم من أخلاقهم وبما علم من عبادتهم وبما علم من أعمالهم، خمسة أمور. واضح؟ طيب. المسألة الخامسة حكم من كفر بهم أو أنكر وجودهم. حكم من كفر بالملائكة أو أنكر وجودهم. نحن قبل قليل ذكرنا أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، أليس كذلك؟ ومعنى ركن من أركان الإيمان أنه إذا تخلف أنه لا يصح إيمان العبد به. وذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال إن الإقرار بالملائكة، إن الإقرار بالملائكة عام في بني آدم، ولم ينكر ذلك إلا بعض شواذ الأمم. إذن بناء عليه نقول أن الإيمان بالملائكة لا يصح الإيمان إلا به، ومن أنكر وجود الملائكة ولم يؤمن بهم فهو مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. عيد أقول الإيمان بالملائكة لا يصح الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، ومن لم يؤمن بالملائكة أو أنكر وجودهم فهو مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله ذكر في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن كذب بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر والعياذ بالله. طيب لماذا؟ لأنه مكذب للنصوص الصريحة الصحيحة في إثبات الإيمان بالملائكة. والله جل وعلا حكم عليهم بالكفر، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضل ها؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب يكون الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته يقول أي بشيء من ذلك، وذكر الآية كاملة ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال أي بشيء من ذلك، فإن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو وا وا وا وا وا وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، قال فإن الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو قد يرجع إلى كل واحد وقد يرجع إلى المجموع والتعويل على القرائن. وها هنا قد دلت القرينة على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض، يعني أنه ذا كلامه رحمه الله يعني أنه لو كفر بواحد منها قد كفر بالبقية. واضح؟ إذن هو متعلق بالكل، متعلق بالكل ذا كلامه رحمه الله. هذا ذكره في تفسيره العظيم روح المعاني، روح المعاني. طيب المسألة السادسة في أوصاف الملائكة، المسألة السادسة في أوصاف الملائكة يمكن أن نقسم صفات الملائكة إلى ثلاثة أقسام، يمكن أن نقسم صفات الملائكة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصفات الخلقية، الصفات الخلقية بفتح الخاء وسكون اللام، الصفات الخلقية فقد ذكر النصوص الشرعية أيضا خلق الملائكة وقوتهم واضح، وبين الله جل وعلا لنا بصفاتهم أنهم لهم أجنحة، وأنهم جاء في النصوص الشرعية أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يفترون من عبادة الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي ذكرنا ربما وأشرنا إلى بعض منها. طيب القسم الثاني الصفات الخلقية بضم الخاء وضم اللام، الصفات الخلقية من الأخلاق يعني. فمن صفاتهم الكرم، من صفاتهم الكرم، أحسنت، الكرم قول الله جل وعلا بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون كرام برر. من صفاتهم الحياة كما ذكر الأخ وطاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عائشة عند الإمام مسلم. طيب من صفاتهم أيضا أنهم يصلون على المؤمنين، والذي يصلي عليكم وملائكته. ومن صفاتهم أيضا أنهم يستغفرون للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، واضح إلى آخر الآية. طيب القسم الثالث والأخير الصفات العبادية، صفاتهم العبادية وهم يتصفون بكمال العبودية لله جل وعلا، وهم عليهم السلام يتصفون بكمال العبودية لله جل وعلا. ومن كمال عبودية لله جل وعلا قال الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمره، هذا من كمال العبودية. ومن كمال عبوديتهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب إذن هذه المسألة السادسة في ذكر صفاته. طيب المسألة السابعة، هل ممكن لأحد أن يرى الملائكة؟ قلنا عالم غيبي في ذكر حقيقة الملائكة وتعريفهم، قلنا أن الملائكة عالم غيبي، هل يمكن لأحد أن يراهم؟ دقيقة طيب يمكن ولا ما ممكن؟ في أحد يقول ما ممكن؟ كلكم طيب نقول أن الأصل أنهم عالم غيبي لا يمكن لأحد أن يراهم إلا من شاء الله تعالى، إلا من شاء، هذا الأصل، نتكلم عن الأصل. فالأصل أنهم عالم غيبي لا يمكن لأحد يراهم إلا من شاء الله جل وعلا أن يكشفه لهم أو أن يكشفهم له فيراهم، إلا من شاء الله جل وعلا أن يكشفهم له فيراهم. مثال ذلك جبريل عليه السلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل المشهور، أتى في صورة دحية الكلبي، أتى في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. طيب وأيضا جبريل عليه السلام أتى إلى مريم عليه السلام في صورة بشر، تمام، هذا مذكور في القرآن. ومن أيضا يتمثل للسامري الذي رأى السامري أو رأى أثره إيش بعد؟ إبراهيم حينما دخلوا عليه في صورة بشر هم ملائكة، ولوط عليه السلام، حديث عمر، الحديث في ذلك كثير. الشاهد أنهم أصل في الأصل عالم غيبي لا يمكن لأحد يراهم إلا من شاء الله تعالى، وهذا مهم، أن يكشفهم له فيراه، واضح؟ طيب أيوه لو شئت إيش؟ أيوه أيوه اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما يعني ما هو، هو سيأتي معنى الحديث، حديث ملك الجبال حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، قال هذا ملك الجبال، قال له جبريل هذا ملك، ربما سمع صوته النبي صلى الله عليه وسلم رآه بصورة، لا بصورة الحقيقية، لم يثبت أن رآه بصورة الحقيقية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إيش أيوة أحسنت، أن يراه في صورة بشر. نقول إذا أردنا أن نقيد مو تعريف، إذا أردنا أن نقيد المسألة هذه نقول أن الله جل وعلا قد يكشف لأي أحد من الناس الملائكة على صورة بشر بقدرة الله تعالى، هكذا واضح. نقول الأصل أنهم عالم غيبي لا يمكن لأحد أن يراهم إلا من شاء الله أن يكشفهم له على صورة بشر بقدرة الله تعالى، هكذا حتى تنضبط المسألة الثامنة. المسألة الثامنة أعمال الملائكة ووظائفها، أعمال الملائكة ووظائفها. أعيد، المسألة الثالثة أعمال الملائكة ووظائفها، هذه هي المسألة قبل الأخيرة. فهذه أكثر يعني أكثر مسألة تكلم عنها الشيخ ابن عثيمين في المتن. لو ترى أن المقطع هذا المقطع الخاص بالفصل بالإيمان بالملائكة قسمه الشيخ إلى قسمين، القسم الثاني جعله في أعمال الملائكة وذكر تقريبا 11 عمل من أعمال الملائكة، سنذكر كل عمل ذكره الشيخ. طيب، العمل الأول قال الموكل، الموكل بالوحي. من الموكل بالوحي؟ جبريل عليه السلام، هو أفضل الملائكة على إطلاق. لماذا؟ ها؟ لأن الله وكله بأشرف شيء، أشرف شيء ما هو؟ الوحي. فشرف العمل بشرف العام، وشرف العام بشرف العمل. طيب، وقد جاء ذكر جبريل عليه السلام في ثلاث مواطن من القرآن، في ثلاث مواطن من القرآن، منها قول الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، والآية الثانية من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، والآية الثالثة فإن الله هو مولاه وجبريل. إذن هذا العمل الأول، الموكل بالوحي وهو جبريل. العمل الثاني الموكل بإنزال المطر، الموكل بإنزال المطر وهو من؟ ميكائيل، أحسنت، وهو ميكائيل عليه السلام. العمل الثالث الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، وهو إسرافيل عليه السلام. وجبريل وميكائيل وإسرافيل هناك تشابه في أعمالهم، أليس كذلك؟ فجبريل موكل بأمر له علاقة بحياة الروح، في القرآن الوحي هو حياة الأرواح، هو حياة الأرواح. وإسرافيل موكل بحياة الأرض له بنزال مطر، وإسرافيل بحياة الموتى من قبوره، بحياة الموتى من قبوره. وهؤلاء الثلاثة ورد ذكرهم في الحديث الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، العمل الرابع والوظيفة الرابعة الموكل بقبض الأرواح الذي هو ملك الموت. ما اسمه؟ هل نعرف اسمه؟ ها؟ نعرف اسمه؟ ملك الموت؟ عبد المحسن يقول لا. ها؟ من اللي يقول عزرائيل؟ أنت؟ طيب، هل الأخ يقول عزرائيل؟ الاسم الكريم؟ خالد يقول عزرائيل. ها الله. ها عبد السلام، ها يا سيف، ها ما ثبت اسمه. طيب، الصحيح أنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، لكن جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل، جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، حدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله تعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه الله، هذا ذكره في البداية والنهاية، ذكره الإمام الكثير في البداية والنهاية. طيب، تفضل. آثار عن السلف. طيب، العمل الخامس الموكل بالجبال، الموكل بالجبال اللي هو ملك الجبال، ملك الجبال. وهل نعرف اسمه؟ ها سم ها أحسنت، لم يرد اسمه في النصوص الشرعية، ولكنه ورد في النصوص الشرعية أن للجبال ملك، أن الجبال ملك، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له عائشة: هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ فذكر أنه حينما رجع من الطائف وهو مغموم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما عرض نفسه على بعض القبائل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل فقال: هذا ملك الجبال أرسله الله إليك، وهو يقرأ السلام، فأقرأه السلام ملك الجبال، فقال: مرني بما تشاء فيه، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. وهنا وقفة مسلكية، انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف ضرب واعتدي عليه واتهم بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب وطرد من مكة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورمي بالحجارة حتى أدموا قدمه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه، كان أرحم الناس بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان هم النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينقذ الناس من النار إلى الجنة، من الجهل إلى العلم، من الضلالة إلى الهدى. وكذلك ينبغي لطالب العلم، ينبغي للداعية، وينبغي لمن تصدر لتعليم الناس أن لا ينتصر لنفسه، وأن يتحمل أذى المخالفين له، وأن لا يقع بنفسه إلا أنه يريد أن يستنقذ من يرى أنه على ضلال، أن يستنقذه من الضلال إلى الهدى ومن النار إلى الجنة. فهذه هي أخلاق الأنبياء. لا ينبغي لطالب العلم والشيخ والداعي من يتصدر لتعليم الناس أن يكون سيء الأخلاق، وهذا والله مما ابتلينا به، أن أكثر الرجل يشار إليه في البناء في دعوته وفي علمه وفي طلبه للعلم وفي سمته ودله، وإذا بك تنظر إلى أخلاقه والعياذ بالله، وإذا عنده فقر في الأخلاق تجد قوام بالليل صوام بالنهار، يحافظ على الصلاة في الصف الأول، يحافظ على طلب العلم وعلى حفظ القرآن، ولكن عنده فقر في الأخلاق. مع أن الأخلاق هي أصل من أصول الدين، أن الدين قائم على أربعة أمور: قائم على العقائد وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الأخلاق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بل رتب عليه الأجر العظيم، قال: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أو أحاسنكم أخلاق. ولذلك تجد أئمة السلف دواوين العلم رحمهم الله إذا صنفوا في باب العقائد يختمون مصنفاتهم بالكلام عن أخلاق أهل السنة والجماعة، يقولون من أخلاق أهل السنة والجماعة، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل الوسطي. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على تعلم الأخلاق الإسلامية، وأن يدعو الله جل وعلا أن يحسن أخلاقه، فإن والله من البلاء العظيم أنك ترى طالب علم وشيخ وداعي وإذا به سيء الأخلاق والعياذ بالله. طيب، إذن هذا الأمر، الوظيفة الخامسة. الوظيفة السادسة أو العمل السادس من أعمال الملائكة: الموكل بالنار. الموكل بالنار الذي هو خازن النار، وهل نعرف اسمه؟ أحسنت، هو مالك عليه السلام، هو مالك. وقالوا: يا مالك، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، نعوذ بالله من حال أهل النار. طيب، سابعا: ملائكة موكلون بالأجنة والأرحام. ملائكة موكلون بالأجنة والأرحام، ملائكة موكلون بالأجنة والأرحام، وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، أحسنت والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. هم قالوا طيب. العمل الثامن: الموكلون بحفظ بني آدم. الموكلون، الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم عليهم السلام. وجاء ذكرهم في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. العمل أو الوظيفة التاسعة: الموكلون بكتابة أعمال بني آدم لكل شخص. أحسنت، لكل شخص ملكا. طيب، جاء ذكرهم في قول الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأحدهما عن اليمين وأحدهما عن الشمال. طيب، هل يكتبون كل شيء؟ هذا رقيب وهذا عتيد، هل يكتبون كل شيء؟ لا، يقول عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا الله هل يكتب كل شيء؟ ليعرف الخير أنهم يكتبون كل شيء. أحسنت الناس اللغويين أو النحويين. يكتبون الحسن والسيئة، مو كل شيء، يكتبون الحسن والسيئة يعني ما يترتب عليه من عقاب أو ثواب. طيب الصحيح هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، هل يكتبون الملائكة المكرمون بكتابة الأعمال يكتبون كل شيء؟ اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنهم لا يكتبون إلا ما ترتب عليه ثواب أو عقاب، لا يكتبون إلا ما ترتب عليه ثواب أو عقاب. القول الثاني أنهم يكتبون كل شيء، أنهم يكتبون كل شيء. وممن قال بهذا؟ الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى، كما جاء في الأثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنهم يكتبون حتى أنين المرضى، يكتبون حتى أنين المرضى. والأقرب العلم عند الله أنهم يكتبون كل شيء، والله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. طيب الوظيفة العاشرة، الموكلون بسؤال الميت، الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره فيسأل من ربك وما دينك وما نبيك. فجاء بصفتين أنهما ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهم المنكر الثاني النكير، يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير. عن أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الإمام الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. والحديث طويل. تمام. طيب الوظيفة الحادي عشر والأخيرة، الملائكة الموكلون بأهل الجنة، الملائكة الموكلون بأهل الجنة، يعني الموكلون بأهل الجنة مقصود به بتهنئتهم عند دخول الجنة. هناك ملائكة وكلهم الله جل وعلا بتهنئة أهل الجنة إذا دخلوها، قال الله جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله بعزة وجلاله يجعلنا وإياكم منهم. طيب المسألة التاسعة والأخيرة، حكم التسمي بأسماء الملائكة، حكم التسمي بأسماء الملائكة. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول كراهة التسمي بأسماء الملائكة، كراهة التسمي بأسماء الملائكة. كراهة التسمي بأسماء الملائكة. وممن قال بهذا القول؟ الإمام العلامة الجهبذ ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال من الأسماء المكروهة أسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، فإنه يكره تسمية الآدميين بها. أعيد كلام ابن القيم، قال من الأسماء المكروهة أسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، فإنه يكره تسمية الآدميين بها. قال أشهب سئل مالك، يعني الإمام مالك قال سئل مالك عن التسمي بجبريل فكره ذلك ولم يعجبه، فكره ذلك ولم يعجب. فالآن الإمام القيب ينقل كره ذلك، ونقل ذلك عن الإمام مالك أن الإمام مالك كره التسمي بأسماء الملائكة. وهذا النص ذكره الإمام القيب في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، هذا من الكتب النفيسة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. وهذا الكتاب صنفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما ولد لابنه مولود، فلم يعطيه الإمام ابن القيم شيء من متاع الدنيا، وإنما أهداه صنف هذا الكتاب وأهداه له فهو هدية أفضل من متاع الدنيا، هذا هو الذي يبقى. صنف هذا الكتاب وجمع فيه الأحكام المتعلقة بالمولود، الأحكام المتعلقة بالمولود. طيب، وممن كره هذا أيضا الإمام البغوي، الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة في الفقهاء رحمه الله تعالى، ونسب كراهية التسمي بأسماء الملائكة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى ذكره في شرح السنة. طيب، القول الثاني جواز التسمي بأسماء الملائكة. جواز التسمي بأسماء الملائكة، وممن قال بهذا حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى، ممن قال بهذا قول الإمام حماد بن أبي سليمان رحمه الله، ونقل ذلك عنه الإمام عبد الرزاق بن معبد صاحب المصنف، ذكر في المصنف قال: قلت لحماد بن أبي سليمان: كيف تقول في رجل تسمى بجبريل وميكائيل، كيف تقول برجل تسمى بجبريل وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. قال: لا بأس به. قال ذكره الإمام عبد الرزاق المصنف. وممن قال بالجواز أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى، ذكر ذلك المجموع حيث قال: مذهبنا مذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة. أعيد، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع، قال: مذهبنا مذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي فلم تكره، لم يثبت عنه النهي فلم تكره. إذن هذا القول الثاني في جواز التسمية. القول الثالث: التفصيل والتفريق بين الأسماء، التفصيل والتفريق بين الأسماء، فمنها ما هو مشترك بين الملائكة والآدميين، ومنها ما هو خاص بالملائكة. فنقول أولا: أسماء الملائكة المشتركة، أسماء الملائكة المشتركة، أسماء الملائكة المشتركة: مالك كمالك كمالك، فهذا الاسم مالك يجوز التسمي به. لماذا؟ لأن اسم مالك كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيره، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيره. وهذا يدل، يعني كيف نجمع الآن بين نقل ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم في كتاب في تحفة المودود، بأن ما أن أشهب سأل مالك عن التسمي بأسماء الملائكة، قال: فكرهه هو لم يعجب، وهو متسمي بمالك، ومالك هو خازن النار، وخازن النار. ها، كيف نجمع؟ قد يكون سمي ولم يغير اسمه الإمام مالك، لكنه كرهه لو أراد أن أحد يسمي ابتداء، واضح؟ لكن الصحيح أنه يجوز التسمي به، لأنه كان هناك البعض ممن سمى مالكا ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مكروها لغيره. ثانيا: أسماء الملائكة الخاصة كجبريل وميكائيل وإسرافيل، فهذه يكره التسمي بها، لأنه لم يرد أن أحدا من الصحابة تسمى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، نختم بذكر أبرز الكتب التي صنفت في باب الإيمان بالملائكة. هناك العديد من المصنفات، من أبرزها رسالة علمية، وهي من أنفس ما صنف في هذا الباب، بعنوان: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة. أعيد، معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين، وهي مطبوعة متداولة. أعيد، عنوان الكتاب: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين، للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل. ومن المصنفات أيضا ما صنفه الدكتور عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله في السلسلة العقدية الذهبية المشهورة، عالم الملائكة الأبرار بعنوان، وصنف في العقيدة عدد من الكتب، وأنتم بعضكم قرأها في برنامج رسوخ، والبعض الآخر في الدفعة الرابعة ربما، أو الدفعة الثالثة لا زالوا يقرؤون، والدفعة الرابعة سيقرؤونها في المعتم. فلا هي السلسلة العقدية عمر بن سليمان الأشقر، اللي هي الإيمان بالله، ثم ذكر بعد ذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته في كتاب مستقل، ثم بعد ذلك عالم الملائكة الأبرار الإيمان بالكتب، ثم بعد ذلك الرسل والرسالات، ثم الجنة والنار، ثم شراط الساعة والقيامة الكبرى والقيامة الصغرى والقضاء والقدر. هذه السلسلة من أمثل ما صنف في علم الاعتقاد، جمع في كل عنوان ذكرنا جمع أصول المسائل وفروع فيما وقف عليه في الكتاب بعنوان عالم الملائكة الأبرار. وأيضا مما ينبغي أن نرجع له شرح الإمام ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية، فقد ذكر من عددا من المسائل المتعلقة بالملائكة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.